يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نعود اليوم بحول الله للتذكير بقضية من قضايا الأمة الكبرى نغفل عنها حينا ونتناساها أحيانا ونتحمس لها حينا آخر، حينما يراد لنا أن نتحمس لها ثم نسكت بعد ذلك ظهرا طويلا. قضية فلسطين، قضية الأقصى، ثالث الحرمين، مسجد الله الذي وضع قبلة للمسلمين قبل وضع مكة، قبل النسخ الذي تشد إليه الرحال من بين الثلاثة من المساجد الحرم التي تشد إليها الرحال في الإسلام. لن أعيد ما قلت قبل من مكانة الأقصى في قلوب المسلمين، ومن وعد الله الحق المتحقق إن شاء الله فينا وفي يهود، حينما يريد الله عز وجل أن يجليهم من هنالك. وإنما حديث اليوم عن سبب المشكل. كثيرا ما يراد لنا، والإعلام خبيث، هذاك الشيء اللي يقول التلفزيون خبيث، بما في ذلك من نحسب أو يحسب الناس بالأحرى أنه كما يعبرون ديمقراطي شفافي يقول الحقيقة ولا يبدي سواها. كذابون، كذبة، مفترون، عملاء ليهود. علاش؟ لأن الإعلام كيوهمنا، كيحاول يبين لنا بأن المشكلة الآن في فلسطين دايرها فقط شارون، هذا الاسم الناتن هو من المشكل، فلو زال هذا وجاء آخر من يهود لكانت الأمور على خير ما يرام، لكانت الأمور على خير ما يرام. هذه اللعبة اللي كيلعب بنا الإعلام، مرة يورينا هادو صقور من اليهود، ومرة يورينا هادو حمائم من اليهود، هادو متطرفون من اليهود، هادو معتدلون من اليهود، واليهود يهود. المشكلة في فلسطين لا ترجع إلى يهود بالقصد الأول، بل ترجع إليهم بالتبع، وإنما رجوع الإشكال بالقصد الأول وبنص القرآن إلينا نحن. كلما بعد المسلمون عن القرآن بعدوا عن إدراك حقائق الأشياء، غير باش يفهموا المسلمين، غير باش يفهموا الحق كيضلوا ضلال بعيد بسبب بعدهم عن القرآن. قبل العمل الفهم أولا، غير نفهموا بعدا، كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم لنعلم أولا ماذا يحصل وكيف الإشكال، أشنو وقع بالضبط لهذه الأمة. ملايين من البشر من المسلمين لو اجتمعوا على يهود بالحجر الصغير لمسحوها من الأرض، شنو غيديروا هاد اليهود؟ ماذا سيصنعون؟ يضربون الأمة في جزئها أو بعضها أو كلها بقنبلة نووية فليفعلوا، أش غيديروا؟ يدمروا الكرة الأرضية علينا وعليهم، وهم بالتأكيد لن يستطيعوا بإذن الله، لأن الله هو الذي يمسك هذه الكرة الأرضية، هو الذي يقدر ما يشاء ويختار. المشكلة ترجع إلينا نحن حينما فقدنا التمسيك بكتاب الله، هذا المشكل. الشدة الصحيحة في القرآن الكريم حينما فقدناها فقدنا كل شيء، فقدنا الفهم، الفهم ما بقتش، بقت عوجة. يلقنوننا ما يريدون كما يريدون، وتنطلي الكذبة على الناس. المشكلة ديرها شارون، كأن من كان قبله كان خيرا للمسلمين وبردا وسلاما على الأقصى وعلى الفلسطينيين. كذب. يفلت منا زمام الفهم، ثم يفلت منا بالطبع زمام العمل. الخدمة كتمشي، لأن الفهم ما كيناش. حتى إذا اتقدت النار في مواجيد المسلمين سمحوا بمظاهرات في هذه الدولة وفي تلك الدولة، وبينها التلفزيون كما يشاءون، باش انت ترتاح في المكان ديالك وتنفس، تقول الله المسلمين خرجوا في اليمن بملايين، خرجوا في الرباط بملايين، خرجوا في كذا في كذا، وينتهي الأمر. وهكذا نهار على نهار وشهر على شهر وعام على عام، وهما راهو تما وحنا رحنا هنا، شدين البلاد وشدين العباد وشدين قبل ذلك بيت الله المسجد الأقصى. قلت المشكل رجع لنا احنا، وذلك قول الله عز وجل، وهو معنى متوارد متواتر في القرآن في أكثر من موطن. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. عقيدة الولاء والبراء خربت الأمة، نهار خربت لها العقيدة في الدماغ ديالها خربت. عقيدة الولاء والبراء هذا من المعلومات من الدين بالضرورة، من قبل كان صغار المسلمين يحفظونه عن ظهر قلب. هاد الفهمات وهاد الأمور البدهيات القرآنية للمسلمين السابقين الذين كانوا أعزة في الأرض بتعزيز الله لهم، كانوا هاد الشيء يحفظوه الدراري الصغار ديالهم. عقيدة الولاء والبراء، من نحب من الناس، من نوالي من الناس، من نناصر من الناس، المسلمين أم الكافرين؟ واش يمكن تفرق بين اليهود والنصارى، وتفرق بين اليهود بعضهم، وتفرق بين النصارى بعضهم، وتقول هادو نصارى مزيانين وهادو نصارى خايبين، وهادو يهود مزيانين وهادو يهود خايبين؟ أوليسوا يهودا جميعا؟ هم ظلموا أول ما ظلموا عقيدة الحق، فكفروا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه بوحدها هذه كافية باش يكونوا عديان إلى يوم القيامة. عمر المسلم ما يدير الثقة ديال الصداقة الحقيقية والأخوة التامة في يهوديين أو نصرانيين ما دام يبغض محمدا صلى الله عليه وسلم. أعطيونا واحد يهودي عزيز عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نهار تلقوه تمارو نفرقو ونقولو كاين اليهود الضريفين وكاين اليهود الخايبين. أما وإنهم جميعا أعداء رسول الله وأعداء الله، فلا يمكن أبدا أن تنطلي على مؤمن يعاشر القرآن الكريم. هذه الكذبة الإعلامية الخبيثة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا عجب، عجيب القرآن الكريم، عجيب كتاب لو قرأته بمنطق هذا الزمان لوجدته يخاطبك أنت وأمتك كأنما نزل في هذا الزمان. أوليس كتاب الله عز وجل؟ بلى، خاطب الأقدمين وخاطب اللاحقين وسيخاطب الآتين إلى يوم القيامة، كلا يخاطبهم بمقتضى زمانهم وبمقتضى مكانهم. إنه الله عز وجل الذي يتكلم، فالقرآن كلام الله. هذه الحقيقة اللي غبر عن المسلمين، إن الله عز وجل يخاطب الأمة شعوبا وحكومات، لا فرق بين هذا وذاك، كلا من موقع مسؤوليته. وسأحاول بعض البيان في هذا. لا تتخذ نهي، والنهي في القرآن كما في السنة يفيد التحريم، إلا أن تصرفه قرينة إلى غيره، ولا قرينة تصرفه عن ذلك. بل كل القرائن في الكتاب، وكل القرائن في السنة، وكل القرائن في قواعد الفقه وأصوله، وكل القرائن في الواقع لك اسمه الفقه زمان تحقيق المناط، كل القرائن في هذا وذاك تفيد على أن الخطاب على وجهه في القرآن، وعلى أنه لا يجوز أن يصرف إلى غير معناه الظاهر التي تنطق به عباراته كلمة كلمة. لا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، ما تديروش صاحبك، ما تديروش خوك، ما تنصروش، ما تواليش ولي المسلم. والي المسلم مهما ضعف إيمانه وسلوكه فوالي المسلم. دير خوك المسلم واخا تلقى المسلم ضعيف في دينه، راه مسلم، لن يخلد أقل أحواله أنه لن يخلد في النار. أما أولئك فقد ظلموا عقيدة الحق، تعدوا على سلطان الله في الأرض. يهود والنصارى تعدوا على سلطان الله في الأرض، وقالوا ما قالوا في حقه عز وجل من إسناد البنوة له ومن إسناد الأبوة له سبحانه وتعالى عما يشركون وعما يصفون. وأمرنا الله عز وجل بمقاطعتهم. هذا خطاب القرآن. لا تتخذوا، هناك المشكل، هذا هو مربط الفرس، هذا هو بيت القصيد، ها هنا مشكلة الأمة حكومات وشعوبا. كلنا مشكلتنا هنا في هذه الآية وفي أمثالها، ماشي في شارون. شارون كيجي غير من اللور. لو حققنا مناط هذه الآية في أنفسنا وفي بلادنا لازال رجس اليهود بين عشية وضحاها، ما يدوش 24 ساعة، ما يدوش 24 ساعة حتى يتمسح هذاك الوسخ من بيت الله الأقصى ومما حوله الذي بورك حوله. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال عز وجل بعضهم أولياء بعض، رهم بناتهم متواليين ليهود النصارى، رهم متحنين ضد المسلمين. أولا ترى أن الله يخاطبنا نحن كما خاطب الذين قبلنا؟ ما الذي يدمر العالم اليوم؟ أوليس اليهود في تواطؤهم مع النصارى، أوليس النصارى في دعمهم كما يعبرون اليوم اللوجستيكي والمادي والإعلامي والعسكري والبشري لليهود؟ من دمر البلاد والعباد من غير هذا التحالف الإسلام بين اليهود والنصارى؟ بعضهم أولياء بعض، راكو تقربوا ليهم وتحبوا ليهم وتبكيوا عليهم، راه يبقاو هما بيناتهم صحاب وانت في الطرف عدو. وكثير من الدول مع الأسف الإسلامية مع الأسف تتودد إلى أوروبا. هل اللي بغي يدخل في السوق الأوروبية المشتركة؟ هل اللي بغي يدخل في الحلف الأطلسي؟ هل اللي بغي يدخل في الحمى الأمريكي؟ هل اللي بغي ينال الرضا الإسرائيلي؟ كل ذلك لن يكون. يكذبوا علينا ويكذبوا على الحكومات ديالنا ويكذبوا على الشعوب ديالنا، وفي الاخر يعطيونا العداوة التي نص عليها القرآن الكريم. ذلك نص كتاب الله. نحن بين أمرين، إما أن نصدق إعلامهم، نصدقوا هذا الكذب اللي راه يكذب علينا التلفزيون والراديو، ونكذب بكتاب الله. أين إسلامنا نحن آنئذ؟ وإما أن نكذب وإما أن نصدق كتاب الله، فيبدو لك جليا كل ما يقولون كذبا وافتراء. بعضهم أولياء بعض، ومن اللي تبغي تدخل بيناتهم تكون حينئذ قد رفعت شعارهم، لأن ما يسمحولكش تدخل معهم، ما يسمحولك تكون مشارك معهم في أموالهم وفي أسواقهم وفي ديمقراطيتهم حتى ترفع شعارهم، وشعارهم الكفر سلوكا وعقيدة وخلقا. وهذا الذي يحصل مع الأسف، يصدرون إلينا كفرهم وسلوكهم وأخلاقهم المنحطة، وفسقوا البلاد والعباد كما نرى، وما أعطونا شيء بعد ذلك مما ينفع في أمور الدنيا. أما الدين حاشا، وش يعطوك ما ينفع؟ ما عندهم إلا ما يضل، إلا ما يضل وإلا ما يضر. وما أعطوش للمسلمين ولا الفتات، حتى الفتات ما أعطوش للمسلمين. ولذلك قال عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. القرآن ينص حرفا حرفا، كلمة كلمة، على من كينص؟ على هذا الشيء اللي كيوقع دابا، الذي يقع، ماشي اللي عادي يمكن يوقع إلى درناه، لا، هو يقع. كأنما الله عز وجل يخاطب الناس عن واقع وقع، والله عز وجل يستوي في علمه، وهو العليم الخبير، يستوي في علمه ما وقع قبل وما يقع اليوم وما سيقع إلى يوم القيامة، كل ذلك في علم الله سواء. ماشي ربي عز وجل غيوحلو معرفة الآتي والمستقبل، سبحانه، تلك ربوبيته وتلك صفة العلم في ذاته عز وجل، كما أثبتها أهل العقائد من السلف الصالحين، عليم خبير. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني فإنه منهم، سيكون منهم في مآل أمره، لأنهم لن يرضوا بك وليا إلا بعد رفع شعار مناصرته، إلا بعد رفع شعار إيديولوجيتهم كما يعبرون، إلا بعد رفع شعار دينهم خلقا وسلوكا. وهذا الذي يقع، هذا الذي يقع. فالأمة إذن أجزاؤها وأطرافها حينما تتولى الكفار فإنها تصبح من الكفار، من حيث سلوكها، من حيث أعمالها، من حيث أخلاقها، ومن حيث مآل أمرها، والعياذ بالله، مؤسسات وأفراد. راه هاد الشيء بحال الحكومات، بحال الشعوب، ما يبقاش يجي للبال دائما الإنسان عنده ديك العقلية دياله ما داروا. حتى احنا درنا، نعم سيدي، حتى احنا درنا أيضا. الناس اليوم يقلدون ويوالون الكفار من اليهود والنصارى، وهذا المشكل. لو كانت الأمة صالحة لصالح كل أمرها، ولكن الأمة مخرومة، الأمة أصابها ما أصابها في شعوبها وفي حكومتها معا، كل شيء مريض فيه، السوسة، كل شيء منخور بسبب البعد عن القرآن الكريم وعن منطق السنة النبوية، منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سلك في القرآن الكريم وبالقرآن الكريم للأمة طريقا هدى. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو العلامة ديال الهداية اللي مشى قدامنا باش نشوفه كيفاش غادي ونتبعوه، ففي أي طريق مشى؟ إنما مشى في طريق القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، الناس اللي العقيدة ديالهم مهزوزة، وهم المنافقون الذين كانوا في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بهم ممن هم اليوم في زماننا. في قلوبهم مرض، هذه صفة المنافقين في القرآن. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، كي تسابقوا، سموها في الإعلام الهرولة نحو التطبيع، هذا الذي ينص عليه القرآن، الهرولة نحو التطبيع مع يهود، يسارعون فيهم. شكون اللي يسبق ينال الرضا من تل أبيب؟ مع الأسف الشديد، من يسبق إلى نيل الرضا من أمريكا أو من أوروبا؟ مع الأسف الشديد، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. خطاب حاسم قاطع: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، غادي يتحموا علينا، غادي يقطعونا ويخلونا بلا زرع، غرس الزرع علاش داير؟ الآلاف من الفدادين من العنب تصنع بها الخمور للمسلمين وللكفر، أقلع هذا الوسخ ديال هاد الشجرة الخبيثة حينما يراد بها ما يراد بها، وأنبت ما تأكل الأمة. واش الأراضي الفلاحية ديال الأمة خاصها الخير باش تأكل وتشرب؟ البلاد الإسلامية من طولها وعرضها كما يقول الخبراء هي من أخصب البلاد في الكرة الأرضية، ولكن المخ اللي يخدم ما كاينش، ضحكوا علينا استعمار، خلونا نزرعوا الأمور اللي يأكلوها هما ويشربوها هما ويخربونا بها. فلذلك صرنا نخشى فعلا، كان خافوا أنهم اقطعوا علينا بوطاغاز، نخافوا أنهم وحنا اللي نتجوا البترول، ونخافوا أنهم يقطعوا علينا الزرع. مصيبة هذه أصابت الأمة فعلا، نخشى أن تصيبنا دائرة، هذه مصيبة مصيبة. ولذلك صارعوا أو صارع المنافقون قبل وصارع من شابههم اليوم إلى ذلك. الله عز وجل حسم الأمر بالرجوع إلى عقيدة الولاء والبراء، فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده، أو أمر من عنده سبحانه وتعالى، فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وهذه آية من أعجب الآيات ومن أعمقها في الدلالة على عقيدة الولاء والبراء. فعسى الله أن ياتي بالفتح، أنت المشكل ديالنا أننا لا نقوم بالاستجابة، ما كان علينا إلا أن نستجب. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، أقطع، استجب لله ولرسوله، نستجيب له سبحانه وتعالى إذا دعانا لما يحيينا، وهذا هو الذي يحيينا، إنما يحيينا القرآن، وإنما يحيينا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو استجبنا لذلك لنصرنا الله حقا وصدقا. فعسى الله أن ياتي بالفتح، فتح ما تهمكش حينئذ، ما عندهم من إمكانات ومن تخريبات ومن طائرات ومن أنت الآن تناصر رب العالمين، والله عز وجل يتحكم في الكون كله، هو ربي عز وجل متحكم في الكون كامل، فما تساوي الكرة الأرضية في كون الله؟ شحال تساوي هذه الكرة الأرضية كاع اللي ناض فيها هذا الصداع كله؟ شحال هي في كون الله؟ نقطة نقطة، ذرة صغيرة تائهة في بطن السماء الدنيا المزينة بالكواكب والنجوم، نقطة. الله عز وجل يتحكم في الكون كله، في كل المجرات، بلايين من النجوم والكواكب، ملايير من الأفلاك الدائرة في بطن السماء الدنيا، ثم فوق هذه السماء الدنيا سماوات أخر، سبع سماوات طباقا، والله عز وجل بكل شيء محيط، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة، نقطة صغيرة ما يمكنش تحرك في الكون إلا بأمرين. الأول إلا بعلم الله، ما يمكنش نقطة واحدة في الكون تحرك ربي ما يجيب لهاش الخبر، سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. عموم أفاد مطلق الاستغراق، كاينش عجل ما يستقلاش ربي الخبر، لا يتحرك الكون إلا بعلمه، جزئياته وكلياته الأولى، ثم الثاني لا يتحرك إلا بإذنه. كيمكن أنت تسيق الخبر الحجرة كتوقع، ولكن كتوقع من غير خاطرك، سايق الخبر عليم بها، أنت عليم بها، ولكن بزز منك. الله عز وجل لا يقع شيء إلا بعلمه وإلا بإذنه، إلى ما عطاش الإذن ما توقعش. هو قاهر فوق عباده، هو الحي القيوم، هذا معنى ديال القيومية، يعني ربي باللهجة ديالنا مقابل الكون مقابله، حتى شي حاجة ما توقع فيه إلا بإذنه. احنا رافدين الهم اليهود، دير ما قال لك الله عز وجل، ولا يقع شيء إلا بعلمه وإلا بإذنه، وكون على يقين أنك إن ناصرته، أنك إن واليته فإنه سيناصره، فإنه سيكون لك وليا ونصيرا. الله ولي الذين آمنوا، كل الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن بشرط أن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا الشرط أن نستجيب. لو استجبنا لحقت الولاية حقا في هذه الأمة ولنصرها الله عز وجل، فعسى الله أن ياتي بالفتح. قال أو أمر من عنده، ما جاش الفتح، يجي شكل آخر، ماشي سوقك انت ديك الساعة، هذا أمر عبر عنه بتعبير الجهالة والإجمال، يعني واحد الكلام اللي ما كيتعرفش شنو موراه. يا إما ربي غادي يدير الفتح ويفتح البلاد للعباد الصالحين، وإما غادي يدير شغله اللي ما تعرفوش انت وما يعرفوش اليهود ولا النصارى. او امرين من عنده سبحانه وتعالى. عقيدتنا في الولاء والبراء ضعفت، هذا المشكل ديال الامه. عقيدتنا في الله، ثقتنا بالله، الثقه بالله اولا. فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من الراشدين، واغفر لنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. الله عز وجل بمنطق القرآن الصريح الواضح القاطع أخبر سبحانه وتعالى أن الأمة إذا ترامت بيد العدو والته وناصرته فإنها ستذل، تذل معاملة بنقيض المقصود. وهذه قاعدة قررها الفقهاء استنبطوها من الكتاب والسنة، يعني أي واحد يبغي يتحايل على أحكام الله عز وجل ويبغي يخالف منطق الشارع، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية، يبغي يخالف هذاك الشيء بواحد النية عنده بغيها، اش كيدير له ربي؟ كيخليه يخالف لأنه أراد المخالفة، ولكن كيوصلوا العكس ديال داكشي اللي بغى، العكس تماما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني غادي ننصروا اليهود والنصارى، كنقولوا ودي احتلوا الاقصى، داروا، اما العلاقات ديالنا فيما بيننا نحن المسلمين منقطعه متدابره متناحره، لحساب من؟ لحساب اليهود والنصارى، نتعادوا معهم من هنا، اخوتنا من هالجهه ما يمكنش، مستحيل. علاش؟ لان نريد العزه لانفسنا بهذا، وهذا قلت في الحكومات والشعوب. الحكومات حينما كتعقد صفقات استراتيجية عسكرية وحمائية تناصرية بينها وبين بلدان الكفار، هذه ولاية، يريدون العزة بذلك لأنفسهم، يعني ديك الدولة العربية أو الإسلامية كتبغي تعتز وتنفخ على الدول الأخرى المسلمة وتحمي رأسها، فيذلها الله من حيث أرادت العزة. أتبتغون، أيبتغون العز عندهم العزة، باغي زعما تلقى العزة عندهم وهما ما عندهم، ما يمكنش يعطيوها لك، لأن الذي يعز إنما هو الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فإن العزة لله جميعا، ما كاين عندهم، كاين غير عند الله. فلما أنت كتخالفوك يقلع لك، يوقعك في المخالفة إذ قصدتها عن سبق ترصد وإصرار، قصدت أن تخالف فأوقعك فيها، ولكن منعك مما تريد، ولا يكون إلا ما يريد، منعك من العزة التي تريد وجعلك ذليلا بين أيديهم. وهذا واقع فينا نحن الشعوب أيضا، بزاف ديال الناس كيتصاحبوا مع النصارى ومع اليهود ويتفخم باللي راه النصراني الفلاني صاحبه واليهودي الفلاني صاحبه. تلك مخزية خصك تحشم تقولها بأنه النصراني الفلاني صاحبك، هذه لا يفتخر بها مسلم عاقل، فتلك خزية من الخزايا، إلا أن تكون داعية إلى الله برفقتك له، غادي لعندو تأثر عليه. ولكن الذي يحصل أنهم قلعونا حوايجنا وعرونا وفسقونا وخربونا، فكانت ولاياتنا إليهم ولهم سبب دمارنا وسبب ذلتنا، وهما يضحكوا علينا ويسخروا مننا. ومن يعرف هذه الحقيقة أكثر؟ الذين يعيشون فيما بينهم، العايشين مع النصارى واليهود عارفين هذه الحقيقة ونعرفها نحن ها هنا أيضا. النصراني واليهودي عمره ما يعزك الله به، وإنما يذلك الله به، اتبعه في أخلاقه، اتبعه في سلوك دياله. ونجد أن كثيرا من النساء والشباب مع الأسف فرحانين غادين في الزنقة كيتكلموا بالفرنسوية، غادي يغوت بها زعما الناس سمعوني بالك راني كنتكلم فرنسوية. هذه مخزية، والله إنها لمخزية، العزة أن تتكلم بلغة القرآن، العزة أن تتكلم بلغة القرآن أو على الأقل ما هو قريب من لغة القرآن، اللي هو اللهجة ديالنا العامية. اللهجة ديالنا العامية لهجة مسلمة مئات ألف درجة وأزيد خير من لكانت العالم أجمعين. ويجي الواحد يفتخر يبتغي العزة عنده في كلامهم وفي لباسهم وفي وسخهم، ويظن أنه على شيء. المخ خاوي مع الأسف الشديد، خاوي من معاني الرجولة، خاوي من معاني العزة، خاوي من معاني الكرامة. أختم بكلمة، سبب ذلك أيضا الجامع المانع، أننا نسينا الشيطان لعنه الله وأخزاه، ونعوذ بالله منه. الشيطان خصنا نذكره، علاش؟ الله عز وجل قال في منطق القرآن الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه راه حقيقة قوية جدا في العقيدة الإسلامية، وكثير أكثر من الأحيان نغفل عنها وكننساوها بالعمة البلوى بنسيانها. أن الشيطان كائن خلقه الله، كائن ماشي راه غيب، خلقه الله وموجود في الدنيا، ويقوم بالتضليل والتخريب بين البلاد، بين العباد وفي البلاد. هذا رخصنا نعيشوا بهذا الإحساس. يوقع شجار ومدبزة بين الناس شحال من مرة، وبأذني سمعتها كتقولون على الشيطان، إلا عن الشيطان كيقولك الشيطان هو بندم. صحيح قد يكون الإنسان شيطانا، ولكن هذه حيلة خدعوا بها إبليس حتى لا يلعن الشيطان، حتى لا يستعيذ بالله من الشيطان، فيبقى إبليس متمكنا من قلبه، متمكنا من شرايين دمه، يجريه ويسرعه في هلاكه حتى يخرب ويهلك، ولا يريد أن يستعيذ بالله من الشيطان. أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم والعياذ بالله، أخذته العزة بالاسم ما كيرضاش حينما تقول له اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني هذاك الذنب ديالو وديك الجريمة ديالو وداك الخلق المفلس ديالو كيعجبو لأنه ما راضيش يعتذر، ما راضيش يتراجع. ما الذي نفخ فيه؟ إبليس. راه الشيطان أيها المؤمنون خلقون من خلق الله، من قبيل الجان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان ابن عمه، يعني الجنس دياله، قبيله أي جنسه من الشياطين من الجان هما يشوفونا وإحنا ما نشوفوهمش. يجب أن نشعر بهذا. نحن مؤمنون، راه اللي مشي نشك في هذا الأمر سيكون كافرا. ما عندنا ما نديروا، يعني نبعد ما استطعنا من منطقة التكفير. ولكن العقيدة الإسلامية عندها قواعد. هذا كتاب الله يحدثنا عن قصة إبليس من أوائل الصور إلى أواخرها، من قصة بدء الخلق في علاقته بآدم عليه السلام إلى آخر من يكون من أهل الأرض. والله وصانا وصانا ألا معهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إن الشيطان أيضا في قوله عز وجل إن الشيطان لكم عدو. القرآن الكريم تعبيره دقيق، عبر في الأولى بجملة اسمية، وعبر في الثانية بجملة فعلية. هذا الله عز وجل يتكلم، يعبر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الشيطان لكم عدو. ومعلوم في النحو أن الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستقرار، زعما هذاك المعنى اللي فيها راه ما كيتبدلش. وأكد توكيدات، إن أداة توكيد، الشيطان لكم عدو جملة ثابتة، يعني عدو من قبل ما تكونوا انتما، وعدو لكم من اللي كنتوا، وعدو لكم حتى اليوم القيامة. عمرو ما يولي صاحبك من ظن اللي مشي نتخيله في مخه باللي راه لا زعما أعطى الشيطان اتساع، راه الشيطان يوقره، فهو مخطئ. لا يعرف الشيطان ولا يعرف العقيدة الإسلامية. الشيطان وظيفته الأساس في الأرض هي أن يتخذك أنت عدوا، أحببت أم كرهت، فإما وإما. إن الشيطان لكم عدو ثابت إلى يوم القيامة، يعني هذا معنى ثابت إلى يوم القيامة. قال فاتخذوه، وعبر بالفعل بالأمر، فاتخذوه عدوا، لأنه بنادم كيسها وبنادم كيغفل وبنادم كيضل، وقد لا يتخذ الشيطان عدوا. فأمرنا بذلك حتى إذا اعتمرنا كان فعلنا بين مد وجزر. واخرك دير عدو كتجي الوقت اللي تنسى، لأني وأنك وسائر الناس إنما نحن بنو آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولكن الله عز وجل رفع عنا الإثم والنسيان وما استكرهنا عليه، ولكن المشكل فيما نصر عليه ونقره بعقائدنا وفهمنا. يجب خصنا نذكروا هذه الحقيقة. شحال من واحد كيبان له هذا الشيء راه بديهي زعما بسيط، لا ما بسيط والو، ما بسيط والو، لأننا غافلين عليه. متى وكم نذكر الشيطان حينما يقع بيننا شرون، ملي تقع مشكلة قليل مع الأسف بين الناس اللي كينتبهوا يقول هذا إبليس اللاعين دار لي هذا المشكل، وينوض يجري يقلب على مداخل الشيطان ومسالك الشيطان منين دخل ليه، ويسد سد غلق أبواب الشيطان على نفسك. واعتصم بالله وبسنة رسول الله، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصرنا، اللهم انصر بنا واجعلنا من الناصرين، واجعلنا من الشاكرين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وانصر المسلمين في كل بقاع العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الأقصى، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الأقصى، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الأقصى، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم دمر يهود، اللهم شتتها ومزقها، اللهم هدم ملكها، اللهم خرب أمرها، اللهم يتم أطفالهم، اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم كل المجاهدين في صغور الإسلام في كل بقاع العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك ربنا، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد محمدا السادس نصرا تعز بالإسلام وترفع به راية المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذكر الله عز وجل للأماكن في القرآن الكريم رمشي عادي، وكذلك ذكره سبحانه وتعالى للأشخاص، إما ذكر يدل على الرفعة المطلقة، وإما ذكر يدل على الذم المطلق. يعني شيء واحد بندم أو ملك أو جن أو مكان بلاد يذكرها الله في القرآن الكريم، فلا يكون ذكره سبحانه وتعالى عبثا. هذا راه القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين. وما أدراك ما القرآن الكريم؟ فإما أن هذا اللي تذكر في القرآن شي حاجة عظيمة، شان عظيم عند الله تعالى، كمحمد عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله، وكشأن كل رجل صالح أو صديق ذكر أو أشير إليه في القرآن، كما أشير إلى صاحب محمد عليه الصلاة والسلام أي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لي تذكر في القرآن سياق المدح، هذا راه واحد المدح عظيم، ولا كمدح ربك، يعني ما كاينش شي حاجة تشبه ولا تقرب المدح ديال الله تعالى. الإنسان لما يمدح الله سبحانه وتعالى بالذات وبالعين وبالتشخيص ويذكره فلان أو بإشارة أو بكنية، وإذا ذم والعياذ بالله نسأل الله العافية، فلا يبقى بعد ذم الله لذلك الإنسان ذم، كما ذم أبا لهب تبت يدا أبي لهب، صارت قرآنا يتلى على الألسنة إلى يوم القيامة. اللي يرفع الله ما كانش اللي عاود يوضعه ويحطه إلى يوم القيامة، واللي نزل الله من وضعه الله ما كانش اللي عاود يرفعه إطلاقا إلى يوم القيامة. والمسلمون في كل مكان يشهدون ويقرؤون أن هذا المسجد الأقصى هو من البقاع التي رفعها الله ذكرا في القرآن الكريم، فصارت قضية المسلمين أجمعين، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حقيق بأن ينوب عنه من ينوب لملف كهذا. هذه القضية مش غير ديال العرب، وفين المسلمين ديال البوسنة والمسلمين ديال السنغال والمسلمين ديال باكستان وتركيا وهلم جرى كثير كثير، هادو ماشي عرب، قوم عجم ولكنهم مسلمون، وإنما خدم الإسلام من العلماء عبر التاريخ في غالب الأحوال العجم. تمشي تراجع الناس اللي رواه الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام ودونه وكتبوه وحفظوه، كثير منهم إن لم يكن أغلبهم مش عرب، عجم، ولكنهم آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهزوا الإسلام في قلوبهم ودافعوا عليه بالدم ديالهم. فجمع القضية وتلخص والدار أنها للعرب فقط، هذا عنده دلالة واحدة رئيسية، أن الراية اللي مرفوعة راية قومية ماشي إسلامية. العروبة يعني شكون العروبة؟ شنو تسوي العروبة بغير إسلام؟ صفر. العروبة بغير إسلام صفر. إذن ملف هزو صفر صفر، يعطي ولو. والله عز وجل قال في القرآن الكريم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، والضمير في الهاء ديال به يعود على القرآن الكريم كما نص على ذلك المفسرون. فإذ حملوا راية القومية الضيقة المنتنة، كانوا ضعاف، يقولوا احنا العرب غادي نديروا كي يوليوا ضعاف، لأن القوة ما عندش العرب من حيث هما عرب، عندهم القوة من حيث هما مسلمين، وبغير الإسلام فهم غثاء كغثاء السيل. ولذلك مؤتمر من دابا معروف النتيجة ديالو، خلاصات تذكر، إملاءات أمريكية يهودية، يعني اليهودي كيقول المسلم هاش غادي يدير حقي، سبحان الله. نتيجته إذن معلومة بمقدمته، أن المقدمات تنبئ عن نتائجها. وكان أولى أن يكون هذا الملف قرآنيا، قرآنيا 100%. حينئذ فإن الله عز وجل ينصر من نصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والشرط كما ذكرنا مرارا، الجملة الشرطية في العربية تفيد اللزوم، يعني مسألة فيها 100%، ما فيها شيء شك، من نصر الله نصره الله عز وجل. فلا تطع الكافرين، ومع الأسف هم يطيعوا الكافرين، يردوا البال أمريكا تمشي تغضب عليهم، يردوا البال السياحة يمشي وما يجيوش ليهود ونصارى لبلاد المسلمين، يوسخوا البلاد والعباد. منطق الإسلام غائب إذن عن هؤلاء، فلا يرجى منهم شيء. وإنما الرجاء في الله عز وجل أن يحيي هذه الأرض بعد موتها بإحياء أجيال جديدة تطهر الأرض من نجس ورجس هذه الأجيال الوثنية العابدة للقوميات وللمال والأعمال وكل الأوساخ والنتونة العنصرية القومية التي لا بركة فيها ولم تكن فيها بركة في أي وقت من الأوقات عبر التاريخ. محرر الأقصى سابقا في التاريخ صلاح الدين الأيوبي، ما كان عربيا، رجل كردي، كردي من كردستان، فكان أولى في الحقيقة يقلبوا على هاد الناس الأخرين اللي عندهم سابقة في التاريخ الإسلامي في تحرير الأقصى، يجيبهم دابا. ولو رفعت فعلا الراية الإسلامية لملف الأقصى، أقل ما يوقع أن اليهود يصابوا بالفزع الشديد، لأن المسلمين في الكرة الأرضية أكثر من 1,000,000,000 ديال المسلمين، صحيح غثاء كغثاء السيل تفقين، ولكن اليهودي حينئذ كيحس بأن الكرة الأرضية كلها مطوقة، ماشي واحد المجموعة ديال العرب، تلهيهم القينات والليالي الساهرة الراقصة والخمور في المنتديات والفجور في الطرقات، هادو ما يحروا حتى النمل من الغار ديالو. أمثال هؤلاء لا عبرة بهم ولا قيمة لهم عند الله عز وجل ولا في قلوب العدو. العدو يخاف من المسلم، من يحمل كتاب الله عز وجل راية يقاتل تحتها. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله، ماشي لتكون كلمة العرب، كلمة الله. وكلمة الله عز وجل يدخل تحت ظلها العربي والعجمي والأبيض والأسود، لا فرق بين أحدهم إلا بالتقوى. هل منطلق؟ منطلق إذن مع الأسف ديال الناس اليوم تعامل والتعاطي مع المذ الفلسطيني منطلق عوج منحرف، ولأمر ما جعل الله سورة الإسراء سورة من سور القرآن الكريم، ولأمر ما أسر الله عز وجل بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قبل أن يعرج به إلى السماء. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا مرارا أصحابه والأمة الإسلامية من بعدهم بأحاديث تدل على أن مستقبل الصراع بين المسلمين وعدوهم إنما هو بالدرجة الأولى بين المسلمين وبين صنف رئيس من الأعداء هم اليهود، هم اليهود ولذلك هذه منتديات ومؤتمرات مبشرة بالفشل الذريع. ليش؟ لأن القضية قرآنية والأحكام قرآنية والحلول قرآنية، والأجيال ما غادياش تصنط ولا تخدم بداكشي اللي غادي يخرجوا به في هذه المؤتمرات التي يشبه ما تكون بمؤتمرات الكرتون مع الأسف الشديد. القضية إذن كما ذكرنا قضية إسلامية 100%. فلسطين والأقصى خاصة ليس ملكا لأفراد يعيشون هناك، بل هو ملك لكل مسلم له حق في قدسية ذلك المكان، يشد إليه الرحال بعد بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، ولا تشد الرحال بعد ذلك لأي مسجد في الأرض إلا لهذه الثلاثة كما هو ثابت بالسنة. إذن الحل الحقيقي لهذه الأمة أن تستقبل القبلة، لأن القبلة اللي شدين الناس دابا قبلة أمريكية ماشي قبلة ربانية إلى بيت الله الحرام. فحتى تقد صفوف ديال الأمة في اتجاه القبلة الحقيقية، حينئذ يكون النصر إن شاء الله حليف هذه الأمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.